موجودة في هذا الحديث، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وضع الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة لصيانة المجتمع المسلم، هذه القاعدة تربى عليها الجيل الأول فعزوا وسادوا وقادوا وأصبحوا ساسة العالم وقادة الأمم بهذه التوجيهات النبوية الكريمة، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا، لا، عندما أظن في أخي أو جاري أو زميلي أو صديقي أو ابني أو زوجتي، مجتمع كله إذا حضر في ظن بيحذرنا منه مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. عنصر أساس لأمن المجتمع، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والظن يدفع إلى التحسس، أصبح كل شيء عجيب جدا في المجتمعات يا أخي، غريب والله. اللي يشك في زوجته يحط لها جهاز تسجيل وهي ما تشعرش، وتكون الإنسانة يعني غافلة وليس عندها شيء، وربما ظنا وتلتقط هذه الأجهزة أمور تحدث في بناء الأسرة سوء ظن، وتحدث في المجتمع أمور لا حصر لها ولا عد. حط تسجيل وبعدين الموبايلات والمسج يروح بعيد، يقول لما اختبرها كده هي معاها ايه، معاها موبايل، لما اختبرها كده واقول لها ان انا كذا مش من الزوج ولا حاجة، يبعث كده اي رسالة مش الزوج، يبعث يقول شوف هتردي ولا لا. يا انا لا اتصور ان محمدا صلوات الله وسلامه عليه لو بعث الان لوجد هذه الامة قد اخذت شوطا بعيدا وطريقا شافعا بينها وبين الاسلام. اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ولا تحسسوا، زوجته نازلة بعد ما هو ساب البيت وريحة ذهبت الى السوق، يروح هو الى العمل ويوقع وياخد سيارة لصديق مش سيارته، ويقف امام الباب من بعيد ويذهب يشوف الزوجة دي رايحة فين. راحت المسكينة، ذهبت الى السوق، احضرت الحاجيات والاغراض ورجعت الى البيت، يوم يقول له لا ده هي خدت بالها منك. شو الجهد العجيب، جهد عجيب. واليوم الثاني هكذا، ويظل هكذا في دوامة الظن، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا عنصر الامن، اياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. في يوم من الأيام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يسلم منهن أحد برب الأمة: الطيرة والظن والحسد. الطيرة اللي هي التشاؤم، بيتشاؤم من شيء، يطلع الصبح كده طالع شاف حد قال كلمة يقول لك اليوم ده مش نافع أدخل تاني، ودي كلها من اعمال الجاهليه. والظن، وده اللي حذر منه النبي عليه الصلاه والسلام، والحسد، وقد حذر منه ايضا الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن كل واحد عنده هذه الاشياء. قالوا يا رسول الله فما المخرج من ذلك؟ ايه المخرج؟ قال اذا تطيرت فلا ترجع. اذا تشاءمت وانت ماشي رايح لشغلك او في مهمه من المهمات فلا ترجع، لاننا لا نربط لا نربط حياتنا بمثل هذه الاشياء الجاهليه. واذا ظننت فلا تصدق، اعطنا العلاج. واذا ظننت فلا تصدق، واذا حسبت فلا تبغي. اذا حسبت ما يكونش حسدك تتمنى زوال نعمه النعمه عن اخيك المسلم، تتمنى زوالها. واذا حسبت فلا تبغي. اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله اخوانا. عناصر الامن ايه؟ لا عايزه 37 مليار دولار ولا 137 الف واحد يمشي عشان الامن القومي. انا سمعت كلكم سمعتوا هذا، الامن القومي لامريكا عايزين يعملوا وزاره، بيقترحوا وزاره اسمها وزاره الامن القومي، الميزانيه بتاعتها السنويه 37 مليار دولار، والجهود اللي هيمشوا بقى يتجسسوا على الناس سواء كانوا في امريكا وفي خارج امريكا، ويجيبوا بالحق او بالباطل، يزيد عن 160 الف في هذه الوزاره. وزاره مقترحه، احنا عندنا الوزاره بتاعت محمد صلى الله عليه وسلم، وزاره الاسلام ما بتكلفناش شيء، تربيه حلوه جدا. اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. يا اخي انت شايفني كويس، بقول قال الله وقال الرسول. اما تمسك علي شيء حاسبني عليه، اذا كنت بتآمر حاسبني، اذا كنت انا ماشي في طريق سليم فما ينبغي عليك ان تخرج هذه السلالة من قلبك. اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا. ادي عناصر الامن القومي. كل المسلم على المسلم حرام. انت اخويا في الاسلام، والله لا اقبل اطلاقا ان اتآمر على اخ مسلم باي حال من الاحوال. لماذا؟ ما هو الاجر الذي احصله من خلال مؤامرتي على اخ لي في بلد من البلاد؟ ما هو الاجر؟ لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله اخوانا. ادي عناصر الامن القومي الاسلامي. مش عايزه فلوس ولا عايزه جنود. كل واحد من المسلمين في المجتمع المسلم هو مطالب بان يحافظ على المسلمين، كل واحد مطالب بان يحافظ على رجاله وعلى نسائه وعلى شبابه وعلى فتياته. انا عندما امشي في الطريق وارى شابا في المدرسة وهو لا يكذب ويعيش عالة على ابيه، واراه يخرج من جيبه باكت دخان، لو وقفت معه وقفة سليمة كده وقلت له تعالى انت زي ابني، انت بتشتغل يا ابني؟ لا. طيب انت اشتريت الباكت ده منين؟ طب وانت عارف يا ابني ان ابوك بيشرب دخان؟ يقول لي لا. فلما انصحك يبقى انا نصحتك، اخويا في ابن اخويا في الاسلام، يبقى انا امين، انا وانت والاخرون كل واحد يصلح المجتمع. مش ممكن ابدا يكون مجتمع بهذه الطريقة يحصل فيه خلل. فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ هذا سؤال ذكره ابو الانبياء ابراهيم وهو يجادل قومه. فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ الاجابه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب، والمجتمعات المسلمه كلها يا رب ارزقنا الامن والامان. هل هناك احد يريد لأمته النجاة أفضل من الحاكم؟ وهل هناك أحد يشك في أن الحاكم عندما يمشي في الطريق كده ويتحسس، هل يشك ان الحاكم هذا يريد شرا برعيته؟ لا يمكن اطلاقا. يمضي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه اللي عرف الحديث، اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. يمشي بالليل فيسمع ناس في داخل البيت، رجال ندماء بيشربوا خمره. كان سيدنا عمر ربنا عطاه ايه؟ طول فارع، والبيوت كانت يعني شورت صغيره كده. فضق وجاتهم بيشربوا الخمره، فدخل قال لهم خلاص ده انا الحاكم. دخل عليهم قال لهم انتوا مظبوطين، خلاص شربوا خمر. شارب الخمر يقول له ايه؟ يقول له يا امير المؤمنين لا تستطيع ان تقيم علينا الحد. كيف؟ قال انت خرقت كل يعني مقومات الامن. كيف؟ كيف؟ يقول له، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولا تجسسوا وانت تجسست علينا، ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم واتوا البيوت من ابوابها وانت جيت علينا من فوق، بصيت علينا من فوق. شرب الخمر يعرف كيف يرد على امير المؤمنين. وبعدين يقول له مالكش بينا، مين الشهود اللي شهدوا بشهادتك؟ لازم يكون في اثنين يشهدوا عليه علينا احنا عشان تقيم علينا الحد. يمشي عمر دون ان يتكلم، ويعلم تماما ان شارب الخمر في الامة الاسلامية يعرف عناصر الامن التي تصوره، حتى ولو كان مسيئا يقول له الله يقول كذا، الله يقول كذا، الرسول يقول كذا. ويمضي عمر بعناصر الامن في المجتمع الاسلامي يا اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اما عناصر الامن في الدول التي لا تعرف دينا ولا تعرف شرعا ولا تعرف قيمة للآدمية، تعمل تضرب 37 مليار، 37 مليار، ده 37 مليار دول بميزانية الدول، دول تصرفهم على ناس حتى يتجسسوا وحتى يصونوا سنتين. لا صيانة لأمة لا تراعي ربها ولا تحترم آدميتها ولا تقدر كرامة للإنسان، لا صيانة لهذه الأمة بأي حال من الأحوال. 37 مليار في الأربعينيات، اسمعهم في الأربعينيات من هذا من القرن العشرين، في الأربعينيات وجدوا أن الخمر، أن الخمر تفتك بالمجتمع الأمريكي، الخمر هتفتك بالمجتمع الأمريكي، صغار وكبار وبنات ونساء ورجال هتفتك بيهم. فوضعوا قانون للخمر، ووضعوا قانون اللي بيبيع ده يعمل كذا، واللي يتاجر هيسجن، واللي وإعدام وأوراق وقضاء. ولم يستطيعوا أن يمنعوا الخمر من المجتمع حتى الآن. أما الأمن الإسلامي الذي تربى على مائدة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، عندما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ التاجر رمى كل الخمرة بتاعته، انتهينا. اللي بيشرب الخمرة على اول سنة قال انتم منتهون، والخمرة على فمه لا يمكن يحطها، ما تنزلش فوق جوفه، نزلت على هدومه. يقولون كانت سكك المدينة، شوارع المدينة من الدنان التي اريقت من الخمر استجابة لقول الله سبحانه وتعالى فهل انتم منتهون، كانت تمشي كأنها ترع ترع في شوارع المدينة الخمر لكثرتها. أيها الإخوة المسلمون، الأمن القوم الإسلامي يتحقق بالالتزام بتوجيهات محمد صلى الله عليه وسلم، وبتوجيهات القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. اللهم اجعلنا واياكم من الراشدين يا رب. اللهم اجعلنا واياكم من المؤمنين. فضلا من الله ونعمه، في نعمه افضل من نعمه الايمان؟ فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. ايها الاخوه المسلمون، هالني هذا المبلغ 37 مليار، 37 مليار للانفاق على التجسس وعلى صيانه ما عدا الاسلحه. يقولوا ان حتى اللي بيتكلم بيقول لك ايه، ان هذه الميزانيه مثل ميزانيه الدفاع، مثل ميزانيه الدفاع. يعني انا لا اتصور اطلاقا بشريه انكر واضل من هذه البشريه. وصدق الله العظيم، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى؟ ده انا كنت بتكلم وبشار ليا بالبنان وكل الناس بتخطب ودي، يا رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى. اللهم احفظنا واياكم من عذاب الاخره. ايها الاخوه الاحباب، مساوئ نبتت في مجتمعات المسلمين وفدت علينا، فكيف نطرد هذا الوافد الغريب؟ كيف نطرد التجسس على نسائنا؟ كيف نطرد التجسس على رجالنا؟ كيف نطرد التجسس على مجتمعاتنا؟ كيف نطرد كل هذا بالعودة السريعة إلى مرضاة ربنا والاقتداء بسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإما أن نعود سريعا إلى مرضاة الله عز وجل، وإما أن تكون الأخرى التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ منها البلاد والعباد، وهي المهلكة الهالكة تهلك الأمة كلها. أيها الإخوة المسلمون، وبعدين يقول لك نفس الحديث، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه العدو. ما تسيبش أخوك المسلم العدو بيعبث بيه، لا يسلمه. ده لأن أهو المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أصبحت أعراض المسلمين ودماء المسلمين وأموال المسلمين مستباحة، فهل أنا لنا أن نعرف دورنا وأن نعرف طريقنا وأن نتبين مواطئ أقدامنا حتى نصون مجتمعاتنا من الأشرار والفجار والكفار؟ اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. ولا أريد أن أطيل الحرف، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، الأمن في المجتمع. يمر سيدنا عمر بالليل فيرى غلام صغير يبكي، يقول لما ننتظر كده، ننتظر الغلام ده اللي بيبكي ده. طال بكاء الطفل وهو واقف حتى عرف البيت، وجاء وقت الفجر وذهب للصلاة. عمر ذهب للصلاة ثم عاد لهذا البيت ملك يا امرأة، هذا طفل ولا الليل يبكي. قالت له ومالك انت، ماذا نفعل؟ عمر متعرفش ان هو عمر لم يفرض للرضيع فرضا، فانا اريد ان اصطمه قبل وقته عشان اعرف اخذ فلوس اعيشه. واذا بعمر يقول ان الرعية في خطر ما بين سمعي والبصر، يا ليت من ولدت عمر فقدته من عهد الصغر. ازاي حصل هذا؟ انا منعت هذا. ويفرض بعد ذلك لكل مولود من المسلمين يفرض له مال من بيت مال المسلمين، سواء كان رضيع او غير رضيع ولد، يبقى يفرض له فرض من بيت مال المسلمين. ايها الاخوة الاحباب، هذا هو المجتمع الامن. ولو عشنا مهما عشنا، ولو تحركنا مهما تحركنا، ولو قلدنا مهما قلدنا من هنا او من هناك، ولو اخذنا من الامثلة والنماذج من هنا او من هناك وقلنا انها تصلح، فلا يمكن ابدا ان يصلح بناء يأخذ رقعة من هنا ورقعة من هناك، يأخذ لبنة قوية وتحتها لبنة متفتتة لا تستطيع ان تقوى على حمل البناء. فالعودة الى الاسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة، ويومها لن تقام لأعداء الإسلام قائمة، ولن يكون لهؤلاء اليهود في أرض الأقصى وفي فلسطين مقر ومكان، ولن يكون هناك للذين يتربصون بالمسلمين الدوائر في كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، يوم أن يعود المسلمون إلى ربهم وينهجوا نهج رسولهم، ستكون القوة للإسلام وللمسلمين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم احفظ الأمة الإسلامية، اللهم أعد هذه الأمة إلى دينها وردها إلى دينها ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ رئيس هذه البلاد وأن تصونه من كل شر ومن كل فساد. اللهم احفظه في دينه وفي دنياه وفي عافيته وفي آخرته، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل رئيس هذه البلاد لسان حق وصدق وخير وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظنا بحفظك وأن تكلأنا بعنايتك ورعايتك. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فقلب في البلاد والعبادة من شره يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، وأقم الصلاة.